السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيت أسألك، عندي ابني سجل المصحف الكامل في الهاتف بتاعه النقال، وبعض الأحيان يدخل به لتواليت بيت الخلاء، ما هو الحكم؟ لا بأس، لأن هذا المصحف التسجيل الإلكتروني ليس له حكم المصحف، فلا يرى فيه حروف ولا كلمات، ولذلك لا يأخذ حكم المصحف.